من 11 ونصف حتى الماضي ساعة. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. تحية إلى كل الذين يستمعون إلينا وهم أوفياء في متابعة برنامج علمني الذي يبث مباشرة على أمواج إذاعة نبزاوة FM. تحية لهم جميعا، وتحية أيضا إلى الصديق العزيز برهان بن عبد الله الذي يرافقني تقنيا طيلة البرنامج. تحية أيضا إلى صديق وزميل علي العبيدي الذي كان بصدد تقديم برنامجه تقاسيم. إذن في حلقة اليوم سنتطرق إلى موضوع مهم جدا في المجال التربوي، وهو إمكانيات الشراكة بين مؤسسات تعليمية وطنية ومؤسسات أجنبية. سوف نتعرض إلى نموذج محدوز الذي في شراكة مع معهد جوتا الألماني، وهذه الشراكة وهذه التوأمة بين المعهدين الأكيد أن فيها الكثير من الإيجابيات على المعهدين وعلى المؤسستين، كذلك على مستوى التلاميذ. إذن في رصد لهذه المسألة إن شاء الله سيكون لنا لقاء مباشر عبر الهاتف مع الأستاذة حنان بن عثمان. أيضا سنتطرق إلى موضوع التقييم في هذا الأسبوع، أسبوع الإصلاح، باعتبار أنه هو ثمرة المجهود الذي قدمه التلميذ طيلة الثلاثية. يعني دور هذا التقييم، كيف يتعامل التلميذ مع أعداده، مع الأعداد، مختلف الأعداد التي تحصل عليها، كيف تكون محفز له في صورة ما كانت إيجابية، أو أن يكون أيضا محفز له أن يزيد من مجهوده في حالة أن تكون أعداد متواضعة. برهان، نخرج في هذا النغم ثم نعود. يا ولدي فأحزان الصغر تمضي كالحلم مع الفجر، وقريبا تكبر يا ولدي وتريد الدمع فلا يجري. يا ولدي لك إذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية فشموس رفاقك آتية وستشرق من غضب الفقر يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي قد أرمى خلف الجدران وتحن لحبي وحناني قد أرمى خلف الجدران وتحن لحبي وحناني قد أرمى خلف الجدران وتحن لحبي وحناني فانظر في قلبك سطراني لن يقوى القيد على الفكر يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم من جديد. إذن من أهم المواضيع التي سنتطرق إليها اليوم هو إمكانيات الشراكة بين مؤسسات تعليمية وطنية هنا في قبلي ومؤسسات أجنبية. سعيد جدا بأن تتواصل معي عبر الهاتف الأستاذة حنان بن عثمان وهي أستاذة لغة ألمانية بمعهد دوز لتحدثنا عن تجربة الشراكة بين معهد دوز من جهة ومعهد جوتا الألماني. صباح النور أستاذة حنان. صباح النور عسامة. أهلا وسهلا. إذن أستاذة حنان أنت الأكيد أنك بصدد الحصة حصة تدريس يعني مع التلاميذ. للأسف لا خرجت شيء. إذن أستاذة حنان هل يمكن تعطينا فكرة عن هذه التجربة التي انطلقت منذ سنوات تقريبا بين معهد دوز ومعهد جوتا الألماني؟ الأكيد أن فيه زيارات متبادلة، زيارات لبعض التلاميذ المعهد إلى ألمانيا، إلى أيضا إلى المركز الثقافي الألماني في العاصمة، فيه أيضا يعني من مظاهر هذه الشراكة أيضا تجهيز القاعة، قاعة الألمانية بمعهد دوز، تجهيزها من حيث الطاولات والكراسي وكل ما يحتاجه الدرس في اللغة الألمانية من تجهيزات لوجستية. نعم نعم، ابتدأت معناها العلاقة مع المركز الثقافي الألماني أو الشراكة دي بدأت من 2010 ومن 2010 يوفرون المركز الثقافي الألماني مشكورين بالتعاون مع وزارة التربية كل ما يطلبه العملية التربوية وكل ما يطلبه تدريس اللغة الألمانية من أدوات من ألعاب هادفة بيداغوجية من كتب للمطالعة من قاموس للمساعدة التلميذ على التعرف على اللغة الألمانية. وبالتوازي مع هذا ثم دائما أنشطة في خلال الوسط العام، يعني ثم مسابقات تقام على مستوى إقليمي يعني أقصد هنا شمال إفريقيا والشرق الأوسط. يعني هي أستاذة حنان بالنسبة لهذه الشراكة هي تمتد على مع كثير من الدول، يعني سواء دول عربية أو إفريقية. نعم دول عربية أو إفريقية هي ممتدة على كثير من الدول. وامتياز اللي تميزنا به احنا في معهد دوز معنا أربع معاهد أخرى متفرقين على كامل الجمهورية. يعني فيه توزع جغرافي تقريبا. تقريبا تلقى من الوسط، تلقى من الجنوب، تلقى من الشمال الغربي، تلقى من الشمال. وتقريبا التجربة الوحيدة التي استمرت هي مع معهد دوز، يعني أغلب المعاهد انطلقت ثم انقطعت هذه العلاقة لأسباب عدة. يعني احنا قاعدين نحاول كأستاذات يعني وزميلتي ديما نكونوا في زميلتك سالمة بن محمد. نعم نحاولوا أكثر ما يمكن معناها نشاركوا في الندوات اللي عملوها في التظاهرات. تلامذتنا كيف ما شاء الله معناه عندنا تلامذة متميزين في اللغة الألمانية. مؤخرا الأسبوع هذا يوم الاثنين هزيت ثلاثة من ألمع تلامذة عندي عندهم باش يعدوا امتحان في اللغة الألمانية غادي أعاي يسموه. ونجحت ثلاثة بتميز كبير جدا وشكرهم برشا. والهدية في هذا هو يمشي زوج كلام ذا أحسن زوج معدلات يعني يشكلوا في الصيف لألمانيا ويعدوا 15-20 يوم في ألمانيا. هذا الكل باش يزيدوا هم يكتسبوا قدرات الألمانية تكون خير في اللغة وتحفيزا من المركز الثقافي الألماني الكلام ذا في البلايك يكون باش ياخذوا اللغة الألمانية حتى ثم أفاق ديما كما نعرف في ألمانيا سواء في العمل أو في الدراسة ما بعد البكالوريا ديما الأفاق مفتوحة في ألمانيا. يبدأ الواحد عنده اللغة الألمانية يكون بإذن الله معناها عنده حاجة ديبونيس نقولهم حاجة تتميز يلقاها في مسيرة الدراسية وفي مستقبل إن شاء الله. أكيد هي لغة مهمة يعني على المستوى عالمي طبعا حتى بحكم الوزن السياسي الذي تحتله ألمانيا اليوم في العالم أيضا الوزن التكنولوجي والعلمي هذا يجعل اللغة الألمانية هي لغة متفردة ولغة متميزة. ماذا نعم وهم الألمان عملين توا يبعثون الماتريال والكتب وكل شيء يحبوا يخدموا لغتهم إنها تنتشر أكثر بين الأفراد إنها توصل أكثر أشخاص في تونس وهذا اللي قاعد صاير إن شاء الله. ماذا عن تفاعل التلاميذ أستاذ حنان مع هكذا أنشطة من يعني إعداد هذا المركز الإعلامي الألماني سواء عندما يتنقل إلى رحاب المعاهد أو عندما يستدعي التلاميذ أيضا في مقر المركز الإعلامي الألماني؟ ماذا عن تفاعل التلاميذ؟ التلاميذ تفاعل جيد بل خلق عندي اني لاحظت منافسه تبدأ عندهم المعلومه كلام ذات سنه ثانيه تبدأ عندهم معلومه اللي ياخذ الالمانيه راه عنده فرصه باش يعمل يمشي في مندوات في رحلات في مسابقات اما لازم يكون ديما متميز في اللغه الالمانيه لاحظ ديما في الجروب بتاعي من اول عام نلقى تنافس على شكون ياخذ المراتب الاولى في اعداد الالمانيه يخلق جو من التنافس الديناميكيه في القسم ثم اقبال كبير أنا زاد في أول عام في سبتمبر خرجنا بكلام ذات البكالوريا 20% مشوا في إطار هذه التوأمة هذه مشينا في إطار الاحتفال بهالشراكة بالذات هذه في عيد ميلادها العاشر كلام ذات غاديك أبدو استعداد كبير تلمذتنا عملوا سيني زي موحد مكتوب عليه بالألمانية وحضروا أمشودة بالألمانية وقدمها غادي وكانت معناها لاقت ترحاب ولاقت عذاب الجميع معناها كلام ذاني ديما نقول التلميذ كي تعطيه ثقة في روحه راه يبدع بالضبط يعني هم إضافة لربما إيجابيات التفاعل معهم على المستوى ربما مستويات تجربة يعني في حتى جوانب بيداغوجية معناها متميزة الحقيقة ربما قياسا بما بالطريقة التي ندرس بها نحن بقية المواد يعني يعني حتى أنا كأستاذة معناه يأثر الندوات والملتقيات أكيد. يعطيني طرق بداغوجية جديدة يعطيني طرق تعليمية جديدة قلت لك نعد الحصة في لعبة احنا نعمل لعبة بينما يكتسب منها معلومة يكتسب منها معناها فورمين في ولا قاعدة في قواعد اللغة الألمانية من خلال لعبة من خلال فيلم يتفرج عليه في الكمبيوتر يعني نحاولوا المعناس الأغلب الأحيان أنه يكون الدرس ما هو شك الدرس التقليدي الكلاسيكي الممل بل درس تفاعلي ما بين التلامذة والأستاذة بالضبط بشكل مجموعات وهم يوفروا هذا اللوجستيك الكل توفر المركز الثقافي الالماني معهد بيت وكل الحق اللوجستيك الكل يعني هم لاحظت استاذ حنان حتى على مستوى كنت تتحدثي على الجانب اللوجستي يعني حتى شكل الطاولات والكراسي وطريقة توظيفهم يعني داخل القاعة يعني كلهم ينسجموا مع روح البيداغوجيا الجديدة هذه البيداغوجيا النشيطة التي تعتمد على الألعاب وعلى التنشيط أكثر حتى يستوعب التلميذ يعني مختلف المحاور التي يدرسها يعني طبعا دائما في توزيع التلامذة في القاعة تلقاهم قاعدين اون جروب في شكل مجموعات دائرات تواول في شكل مستدير التلامذة تلقاهم منتشرين في دائرات مثل ما شكل النمط التقليدي ذاك بتاع القسم الصف ذاك لا معناها موزعين مجموعات حتى العمل الجماعي يكون كل جروب ونعملهم تنافس يطار معناها 4-5 مجموعات انا المجموعه اللي تكمل الخدمه الاولى انا المجموعه اللي تطلع بالاجابه الصحيحه الاولى ودي ما يخلق جو يخلق بالعكس التلامذه ياسر حتى يجوا جدد يدخلوا يشوفوا القاعه يستبرجوا ويحبوا يخرجوا وعندهم تصورات قبليه يعني عن عن الألمانية، ربما سأسألك عن اختيار المادة الألمانية الاختيارية. يعني أكيد أن عدد التلاميذ الذين يختارون كل سنة زاد عددهم، سابقيهم نعم، يسمعوا معلومات من سابقيهم في السنوات اللي قبلهم، وهو ما يحفزهم إلى اختيار هذه المادة الاختيارية. يحفزهم برش، وهذا معناها جيد جدا. وطبعا ربما يمكن للغات أخرى أو حتى في بقية المواد العلمية ربما ننسج على منوالها، ولما لا نحسن الأداء التربوي والبيداغوجي والتعليمي في كل المستويات وفي كل المواد. إذا نتمنى هذا للجميع، نتمنى للمنظومة التربوية الكل في معاهدنا الكل تغير وتابع النسق العصري وتابع النسق الحديث، وخاصة أنتم لمستوا يعني التجربة الألمانية. نعم. وطلعتوا عن كثب عن هذه التجربة. الأكيد أنكم تعرفتم على نماذج بيداغوجية أخرى مستحدثة جديدة طريفة فيها الكثير من الإمتاع بالنسبة للتلميذ، وفيها جذب أيضا، وفيها إغراء للتلميذ أن يدرس يعني اللغة الألمانية. نعم نعم. إذن شكرا جزيلا أستاذة حنان بن عثمان، أستاذة اللغة الألمانية بمعهد دوز، على كل ما تفضلتي به من معطيات. شكرا. كانت هذه الزميلة حنان بن عثمان، وقد كانت تحدثنا عن تجربة الشراكة مع معهد دوز وغوت انستيتوت الألماني، وهي تجربة رائدة. الأكيد أن الكثير من التلاميذ استفادوا من هذه التجربة. يكفي أن كل سنة تقريبا في العطلة الصيفية يخرج تلميذين أو ثلاثة، تتاح لهم فرصة الذهاب أو الرحلة إلى ألمانيا والمكوث هناك، البقاء هناك مدة 15 يوم أو 20 يوم، وهو ما يفتح لهم إمكانية التعلم، التعرف عن المجتمع الألماني، التقاليد الألمانية، الثقافة الألمانية أيضا، وهذا مهم جدا بالنسبة لمسيرة كل متعلم. برهان، نخرج فاصل فيه نغم ونعود. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في وأنتم تستمعون إلى برنامج علمني الذي يبث مباشرة عبر إذاعة نبزاوة FM. دائما الهاجس الأساسي هو تلاميذنا وفلذات أكبادنا في علاقتهم بالدراسة، وهذه الأيام هذا الأسبوع هو أسبوع الإصلاح وتقديم الأعداد بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية. الأكيد أن الكثير من الأولياء هم يحملون ربما بعض العتب أو بعض العتاب على فيما يتعلق بأعداد أبنائهم أو بناتهم. على كل المسألة دائما نسبية، المسألة دائما تتعلق بالزملاء المعلمين والأساتذة، والأكيد أن طريقة إسناد الأعداد هي تخضع إلى مقياس محدد وليست مسألة ربما فيها جانب من المزاجية أو فيها جانب من الفوضى. في إطار تعرف على بعض مشاغل أهلنا في قبلي حول مسألة التربية والتعليم، تنضم إلينا واحدة من الأولياء. مرحبا بك. واحدة على كل، برهان في انتظار إحضار المكالمة الهاتفية. كما ذكرت، مسألة التقييم مسألة مهمة جدا، وهي من المسائل الأساسية في التربية والتعليم، لأن التربية والتعليم تقوم على التدريس، تمرير جملة من المواد، جملة من المحتويات العلمية والمعرفية في مختلف المواد سواء كانت علمية أو إنسانية أو أدبية. وبعض إذا تنضموا إلينا الآن أم نجم الدين. صباح النور. أهلا أختي، صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا أخوي، تفضل. والله أني عندي مشكلة، ولدي يعني فاهم من اول العام، حبينا نسوي الوضعيه، نسوي الوضعيه، نسوي الوضعيه من ناحيه المعلمه اللي قري فيه، معامله قصوى، سخريه، قدمنا فيها شكاوي اللي عملناه بالنسبه من بعد ما راعنا ان المعامله الخاصه ببعض التلاميذ اعداد خاصه. طبعا استاذنك اختي بدون ذكر الاسماء، لكن هي ظاهرة أكيد أنها موجودة، لكن هل اتصلتم بها المعلمة وتحدثتم معها وتواصلتم معها أو مع المدير، مع مدير المؤسسة؟ أيه أيه، اتصلنا به، اتصلنا، ما فهمش حتى جواب. أول حاجة، أهم حاجة، المرة لولا صد صد صد، ومن بعد معاملة، نمشي للمدير، المدير يمشي لها، هي تجي تحكي المدير، المدير يجينا، هي ما واجهتش وقالت كلام ما صارش وما وقعش. كل مرة تجيب لنا سبلة على باش الإسناد العدد الولدي. ومن بعد تواكا احنا راه والله باش نحب نعرف مشكلة باش نقدم المشكلة. أنا هي مدرسة هذه بالضبط، حقوق الطفل مدرسة ومندوبة التعليم. أنا هي مدرسة بالضبط، مدرسة الجمهورية. هاي يعني نحب يعني باش نقول باش كيفاش نتصرف باش نمشي لمندوب حقوق الطفل ومندوبية التعليم. لا احنا على كل دائما نراهن على مسؤولية المربين، ديما يبقى المعلم هو في النهاية مربي، في النهاية هو كما أمه ولا باباه بالضبط، ديما التلميذ هو في سند لي معناها من قبل المربين، ديما نعتقد الخير على كل، ديما ما نحطوش ربما النوايا السيئة في الموضوع. هذا حسب رأيي أختي، معالجة الموضوع ممكنة جدا، ممكنة جدا، هو أنك تحاول التواصل معها المعلمة، تواصل مع المدير، ربما شنه الأسباب، شنه الإشكاليات بالضبط في بالنسبة لابنك. على كل هذا هو بالنسبة لرؤيتنا نحن كمؤسسة إعلامية، حتى لا نشهر بالناس أكيد، وحتى لا نظلم أحدا، كل مشكلة لها حل. المهم التواصل بين الولي من جهة والمربي من جهة أخرى، وإطار الإشراف على المؤسسة التربوية من جهة ثالثة. هو فعلا أحيانا بعض الأولياء يكونوا في حساسية من بعض المعلمين أو من بعض الأساتذة، وأحيانا تكون غلطة هذه الحساسية هذه عندما تكون خاصة مبالغ فيها. أنا أنصح كل الأولياء بأن لأن إحنا مثلا قرينا في فترة سابقة كان دائما أهلنا يعطون الحق في المقام الأول إلى المربي، وهذا هو عين الصواب، هو في الحقيقة، لأن المربي هو معناها هو الأب، وهي الأم، أحيانا تقوم مقام الأم، تقوم مقام الأخت الكبرى للتلميذ، ويبقى دائما التلميذ في حاجة إلى التكوين، في حاجة إلى التربية، وديما ما نحاولوش أن اللوح الكرة ديما على المربي، المربي به، المربي عليه، لا، نحاول أيضا أن ننظر إلى ذواتنا، إلى ماذا قدمنا لأبنائنا. ربما التلاميذ أحيانا يخطئون في حق مربيهم، وهذا غير مقبول، يعني بالمرة مع حرصي الشديد على أن يؤخذ بعين الاعتبار نفسية الطفل خاصة عندما يكون صغير، حتى لا ربما يصل به الأمر إلى انفعالات نفسية واضطرابات نفسية لا قدر الله تكون حادة. برهان نخرج في هذا الفاصل ثم نعود. Yeah. السليمة لو النادى لو النادى لو النادى لو النادى جمع السليمة لو النادى جمع السليمة تكوني انت نبض بكم من جديد مستمعينا الكرام، دائما أنتم في الاستماع إلى برنامج علمني الذي يبث مباشرة عبر إذاعة نبزاوة FM. تحية إلى كل الذين يتابعوننا وهم أوفياء في متابعتنا، أقول للجميع شكرا على وفائكم. طبعا من بين الأشياء المستجدة التي هزت العالم تقريبا بدون استثناء، كل دول العالم اليوم تتحدث عن فيروس كورونا عفاكم الله. هذه الظاهرة المرضية التي أصبح كل العالم يتحدث عنها وعن خطورتها وعن وخاصة عن الانتقال السريع لهذا الفيروس بين الناس واحتمال العدوى به، يعني السهلة الذي ينقل هذا المرض حتى عبر الهواء وعن طريق اللمس أو ما شابه ذلك. طبعا نحن في برنامج علمني سنتعرف عن علاقة المؤسسة التربوية، باعتبار المؤسسة التربوية تحتضن عدد من التلاميذ، أحيانا عدد كبير من التلاميذ بالمئات. كيف استعدت هذه المؤسسة التربوية لهكذا حدث صحي؟ ما هي ربما سبل الوقاية سواء في من الناحية التربوية، يعني تقديم مثلا بعض الحصص بعض الدروس الدعائية ليفهم التلاميذ، أيضا تعليق بعض المعلقات مثلا فيما يتعلق بهذا المرض ومختلف الاستعدادات اللوجستية. سعيد جدا بأن يتواصل معي عبر الهاتف الزميل الأستاذ فيصل البكوش وهو مدير المدرسة الإعدادية العوينة بدوز. إذن أهلا وسهلا بك أستاذ فيصل. مرحبا بك سي صادق، وتحياتي لكافة الفريق وكافة مستمعي إذاعة نفزاوة. شكرا صديقي، كنت بصدد تقديم المسألة حول هذه الأمراض المنقولة، الأمراض الخطيرة التي فيها عدوى كبيرة وعدوى سهلة بين، وطبعا نحن مؤسساتنا تحتضن عدد كبير من التلاميذ. كيف استعدت هذه المؤسسات انطلاقا من مؤسستكم مثلا لهكذا حدث، رغم أن وزارة التربية أخذت قرار بانطلاق عطلة الربيع في يوم الغد؟ بالنسبة لنا هني دورنا يكون توعوي بالأساس سي صادق. عملنا معلقات في مختلف الساحات نتاع المؤسسة، قاموا زاد التوفير زاد بالنسبة في دورات المياه الصابون وإلى آخره باش الغسل، وقاموا أساتذة العلوم مشكورين قاموا بخصصوا حيز من الزمن في الحصة نتاعهم لتوعية التلاميذ كيفاش نتوقع من المرض هذا. وهذا مهم، يعني مهم الجانب التحسيسي وطريقة تعامل التلاميذ، ربما يجهلون هذا المرض وطريقة تعاملهم، يعني عندما تعطى لهم الطرق والوسائل لكيفية مجابهة هذا المرض. طبعا هم إضافة لوسائل الإعلام أيضا كلها تتحدث عن هذا المرض. أيضا أستاذ فيصل، يعني طبعا الأسبوع المغلق وقع انقطاعه، أو الأسبوع الإصلاح عفوا، طبعا عدد من التلاميذ لم يتمكنوا ربما من إصلاح، كيف ربما هل ممكن مثلا تأجيل هذا الإصلاح ما بعد العطلة؟ لأن الإصلاح مهم جدا، التقييم مهم بالنسبة للتلميذ لا يقل أهمية عن الدروس العادية، يعني عندما يحضر إلى حصة إصلاح فرض أو تمرين مثلا، يعني يتعرف عن أخطائه، يتعرف عن المنهجية المتبعة في مختلف الامتحانات. هو السي صادق انطلاقا من تجربتي كأستاذ أو كمدير، الأسبوع هذا الإصلاح اللي يجي بعد الأسبوع المغلق من الأساس خاطئ، لأن الأسبوع بعد الامتحانات التلميذ ذهنيا غايب، ما عادش يركز نهائي. من المفروض أسبوع للفروض ثم ندخل مباشرة في العطلة ثم الإصلاح بعد العطلة. بالطريقة هذيك التلميذ ينجم يتبع. أما براو بالوضعية هذه انقطعت الإصلاح، وحتى ما انقطعتش الإصلاح. بالنسبة لي نرى التلميذ ماهوش باش يستفيد من الإصلاح جملة. إصلاح شكلي يعني، مجرد إصلاح شكلي. التلميذ حاضر، رجع الوثائق، رجع الأوراق، التركيز غايب، يخمم في العطلة، ما عنده حتى علاقة بالهلا. فعلا هذه للمراجعة سي صادق، المفروض الوزارة تراجعها. هذه من رجل التعليم طبعا، مر بفترة من التدريس والإشراف الإداري أيضا. نتمنى أن هذا المقترح يصل إلى مراكز القرار في وزارة التربية أو في مختلف الهياكل التابعة لها وممثلة في المندوبية الجهوية للتربية والتعليم بقبلي. نتمنى أنهم من يوصلهم القرار هذا. صديقي العزيز، شكرا جزيلا على ما تفضلت به، الأستاذ فيصل بكوش مدير المدرسة الإعدادية العوينة بيدوز. شكرا جزيلا على كل ما أعطيته من معطيات ومن معلومات مفيدة ومهمة. طبعا كما كنت نتحدث وتحدث ضيفي حول هذه الأمراض المنقولة، طبعا العائلة هي محورية في تبليغ أبنائهم وبناتهم سبل الوقاية من هذا المرض الخطير، كما ذكرت، اللي كل العالم تقريبا اليوم أصبح يتحدث عن هكذا وباء عفاكم الله، وهو وباء الكورونا، فيروس الكورونا، وبما فيه من أخطار سواء من حيث الأعراض أو من حيث حتى ربما التوابع الصحية التي يمكن تترتب عن هكذا مرض. طبعا كل المؤسسات التربوية معنية بهذه المسائل، لأن فيها تحتضن يوميا صباحا ومساء عدد كبير من التلاميذ الذين يتوافدون عليها ويختلطون مع بعضهم البعض، وإمكانيات العدوى أيضا قائمة دائما وموجودة. وكما كان يحدثنا ضيفنا الأستاذ فيصل، كيف تستعد هذه المؤسسات إلى الجانب اللوجستي ممثلا في توفير شروط النظافة بالنسبة لهؤلاء التلاميذ، وكذلك إعداد وتنظيم حملات تحسيسية لخطورة هذا المرض، سواء بالمعلقات التي تعلق داخل الفضاءات وداخل الأماكن، كل أماكن داخل المؤسسة التربوية، أو من خلال الحصص التي ينجزها خاصة زملائنا أساتذة العلوم. برهان، نخرج في نغم آخر ونعود. من 11:30 حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا بكم من جديد إذا مستمعينا الكرام أينما كنتم، دائما في الاستماع إلى برنامج علمني الذي يبث مباشرة على راديو نبزاوة FM. نرجع إلى موضوع التقييم، تقييم الامتحانات وأسبوع الإصلاح، رغم كما لاحظ زميلنا سي فيصل البكوش منذ حين أن التلاميذ تقريبا يكونون في لا علاقة بهذا الأسبوع، يكون إمكانية تركيزهم ضعيفة وهم أحيانا غير معنيين بالمرة بمسألة إصلاح الفروض، وهذا خطأ. يعني كل النظريات البيداغوجية وفي علوم التربية تؤكد على أهمية الإصلاح، باعتبار أن الإصلاح هي فرصة لتتاح أمام التلميذ للتعرف على الأخطاء التي وقع فيها، الهينات التي ارتكبها ربما بهدف وبغاية عدم الوقوع فيها في المستقبل، وهو ما يسمى بفيداغوجيا الخطأ. فيداغوجيا الخطأ هو استثمار الأخطاء التي يقع فيها التلاميذ لبناء المعارف والعلوم لديهم، ولتعزيز مختلف المكتسبات العلمية والمعرفية لدى الناشئة ولدى المتعلمين، لأن هذا هو فلسفة التعليم، هو أن تقدم محتويات علمية ومعرفية ويختبر فيها التلميذ فيما بعد، والهدف من هذا الاختبار هو تثبيت هذه المعطيات ودراسة مدى تفاعل أو مدى حنكة هذا التلميذ في يعني التعامل مع مختلف المحاور ومختلف المواد المدرسية التي قدمت له في كل المحاور وفي كل المواد المدرسية طيلة فترة معينة، لأن المسألة بالأساس هي مسألة منهجية، يعني كيف يستطيع التلميذ أن يعيد ما تعلمه في الامتحان، ما تعلمه في الدروس العادية بشكل منظم وبشكل ممنهج حتى يكون يعني تقييمه من قبل أستاذه أو معلمه تقييما جيدا وتسند له أحداث جيدة كلما كان ملامسا للمنهجية الصحيحة وللمعلومات المعرفية السليمة. في سياق الحرص الوزارة، وزارة التربية على الجانب الصحي للتلاميذ، وقع يعني تقديم العطلة إلى يوم الخميس تقريبا، وهو ما يحول دون إصلاح ربما بعض الفروض، بعض الامتحانات، بعض الاختبارات بالنسبة للتلاميذ. إن شاء الله يقع تفاديها ما بعد العطلة حتى يتبين التلميذ من خلال إصلاح الاختبارات الكتابية كل الأخطاء وكل الهينات التي وقع فيها بغية تجاوزها في المستقبل، لأن هذا هو الهدف من التقييم. والتقييم هو كما يقول أهل الاختصاص علوم التربية والعلماء البيداغوجيا، التقييم هو صنفين، هناك التقييم التكويني الذي يعتمده الأستاذ أو المعلم خلال الحصص المدرسية، والهدف منها هو التثبت من مدى استيعاب التلاميذ لمحاور معينة، لمعطيات علمية ومعرفية معينة. وهناك التقييم الجزائي. التقييم الجزائي هو التقييم الذي يسند على أساسه عددا للتلميذ ويجازى به التلميذ على ما قدمه خلال الامتحان من أعداد، وهو ما يمكنه من إمكانية الانتقال أيضا من سنة إلى أخرى، أو في حالة الفشل هو الرسوب لا قدر الله. إذن لنحول دون هكذا رسوب أو لا قدر الله رفض من المؤسسة التربوية، يجب أن تتضافر جهود كل الأطراف، سواء كانت العائلة أو المربي أو الإطار الإشراف الإداري أو وسائل الإعلام أو المجتمع بشكل عام، مؤسسات المجتمع المدني، كل الأطراف بدون استثناء لابد أن تقف في حق المتعلم، تعينه وتوفر له كل الظروف الراحة وليتحقق لديه حلم النجاح والتفوق. برهان، نخرج في هذا النغم ثم نعود. علمني علمني علمني علمني علمني وخذ بيدي علمني وخذ بيدي علمني علمني علمني علمني خذ بيدي علمني وخذ بيدي خليكي معايا يا سيدي. من 11:30 حتى الماضي ساعة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. دائما كل نظام تربوي هو واجهة، هو مرآة تعكس المستوى الحقيقي لأي مجتمع من المجتمعات. هكذا أراد أن يقول عالم الاجتماع الفرنسي إيميل دوركايم، لأن النظام التربوي ومستوى التعليم والتربية في أي مجتمع هو واجهة، هو مرآة تعكس حقيقة ذلك المجتمع والمستوى الحقيقي لذلك المجتمع، سواء في مستوى أخلاقه، قيمه، طريقة تفكيره، ثقافته بشكل عام. لا شك أن كل نظام تربوي يعكس هذه العقلية وهذه الثقافة السائدة لدى أي مجتمع. لذلك كل المجتمعات تقريبا تحرص أن على تجويد وعلى تحسين نظمها التربوية بشكل أنها تكون قادرة على التقدم والارتقاء نحو الأفضل، لأن النظام التربوي هو المسؤول على تكوين وتخريج الكفاءات التي ستنهض بالبلاد، ولذلك تكون قاطرة المجتمع نحو الرقي والتقدم. لذلك التعليم هو مسألة مهمة جدا في حياة كل المجتمعات منذ القديم تقريبا، وكل المجتمعات منحت أموال طائلة للعناية بهذا القطاع، والهدف من ذلك هو بناء الإنسان، بناء المواطن الناشط المدرك لواجباته ومسؤولياته. إضافة إلى تحفيز إرادته تجاه العمل الوطني. لذلك فإن تأصيل روح المواطنة يعد من أوكد المهام التي طلع بها التعليم. هذا إضافة إلى ترسيخ وتثبيت قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. إذا كل هذه المعاني الهدف منها هو الوصول إلى مجتمع راقي على كل المستويات، على المستوى القيمي، على المستوى الأخلاقي، على مستوى الثقافة السائدة في تعامله مع مختلف الظواهر الإنسانية في المجتمع. أيضا التعليم كلما كان راقيا كلما بلغ المجتمع مستوى من التقدم والرقي. هذاك علاش الكثير من الدول اليوم تراهن بالأساس على التعليم والتربية باعتبارها قاطرة هذه الدول نحو التقدم والارتقاء نحو الأفضل. ولدينا الكثير من النماذج التجارب عندنا رواندا، العديد من الدول الصاعدة سواء كانت في افريقيا او في اسيا او في امريكا اللاتينية، كلها دول استطاعت ان تخطو خطوات مهمة في مجال التربية والتعليم. نحن ايضا بلدنا نتمنى ان نخطو على هدي هذه الدول، نتمنى ان يتم الاعتناء اكثر بما يسمى بالاصلاح التربوي، ان يفعل هذا الاصلاح التربوي في اقرب وقت ممكن، والهدف من ذلك هو الارتقاء بمستوى التربية والتعليم في تونس نصا وروحا على كل المستويات، والهدف من ذلك هو تجويد هذا القطاع لنصل به إلى مراتب عليا ومتقدمة، والهدف من ذلك هو تخريج الدفعات من المتخرجين الذين يكونون على قدر كبير من الدراية العلمية والمعرفية والأخلاقية أيضا والقيمية، أيضا بناء روح المواطنة والحس المدني لدى الناشئة، لأن هذا من بين رهانات التعليم أيضا في تونس هو بناء الإنسان المواطن، الإنسان الذي يتلازم عنده الحق والواجب. برهان فيما تبقى من وقت، إذا نخرج في نغم أخير ثم لنا عودة. مرحبا بكم من جديد. إذن مسحة فرح أكيد في آخر البرنامج. واحدة من صديقات البرنامج تود التواصل مع البرنامج في هذه المكالمة الهاتفية. هلا مرحبا بك. ألو صحيح. أهلا صباح النور. فضل. والله والله أنا سعيدة جدا جدا جدا بنجاح ولدي ياسين بالحاج عبد الله. هاي الحمد لله إن شاء الله مبروك. تحضيري المدرسة الكبرى ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بامتياز. إن شاء الله مبروك. شكرا. ونحب بنوجه إهداء وفرحة كبيرة لبنتي نرمين ربيع دراويل مدرسة حليمة تقول ما شاء الله 18.60 تبارك الرحمن على بنتي ما شاء الله ومن... على بنتي راهي مميزة في كل شيء الله وحده الحمد لله يا ربي ما شاء الله. وتحية إلى المربين المعلمين الذين طبعا إلى المربيين طبعا وكيفة الإطار التربوي المدرسة جوز الكبرى زادا نحب نحييهم ونحيي رتاج عبد النور زادا حتى هي متحصلة على ترتيب 18 ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله على صغيراتي ما شاء الله ما شاء والحمد الله. لله يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله وتحية كبيرة لنرمونة يا ربي ونحب بالله عليك إهداء حبيبة أمنا يا إخواتي بحبها بالله عليك النرمين ربيع الوادي دراويل تو نشوفوا برهان ينجم شيء بالله يا برهان بالله يا برهان حبيبة أمها الربيع نرمين النرمين بنت ربيع الوادي دراويل برهان إذا كان ثم إمكانية لتمرير إذن شكرا أختي العزيزة ألف مبروك وإن شاء الله إلى مزيد من التفوق والتألق والنجاح. إذن هذه فعلا أشياء تثلج الصدر والفرح جميل برهان الفرح جميل وخاصة عندما نسمع واحدة من الأمهات في نبرات صوتها فيه الكثير من الفرح وكثير من الغبطة بما قدمه وأبناؤها من نتائج باهرة ونتائج جيدة جدا. من خلال هذه المكالمة نتوجه بالشكر الجزيل أيضا إلى كل المعلمين كل الأساتذة المربون الذين من خلال مجهودهم من خلال مجهود الذي يبذلونه استطاع هؤلاء التلاميذ أن يحصلوا نتائج راقية ونتائج جيدة. شكرا جزيلا لهذه الأم على تواصلها معنا وعلى تقريبا برهان كانت خاتمة رائعة لحصة اليوم ونمر إلى هذا النغم. عايزاكي تبقي الشابة وعليا يخدمهم ويشيلوا كان هذا النغم من إهداء الصديق العزيز برهان بن عبد الله للأم التي كانت بصدد التواصل مع البرنامج. نقول لها ألف مبروك وكل عام وهي وأبناؤها بألف خير وإلى مزيد من التألق والنجاح والإبداع. في موفى حلقة اليوم من برنامج علمني الذي يأتيكم مباشرة على أمواج إذاعة نبزاوة فهم، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من تابعنا في أي موقع كان وكان وفيا. أقول للجميع شكرا على وفائكم. أيضا أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى المهندس المعلم برهان بن عبد الله الذي رافقني تقنيا وأمن المكالمات الهاتفية خلال حصة اليوم وكان مبدعا. شكرا جزيلا، وها هو الصادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء.